ومراقبته إلى الله جل وعلا. فجاءت جماعتنا لبناء الرجل والمرأة، فرض أنصار السنة الحجاب والنقاب، فكان شعار جماعة أنصار السنة المحمدية، وانتشر في الجامعات وانتشر في الدور وانتشر في القرى والفرقان، فأصبح هذا مما يخيف العدا، وأصبح الناس لا يخافون من الحجاب، كما يقول بعضهم إني لما أرى المحتجب أتوجس. لم تتوجس؟ لا تتوجس، فإنها مؤمنة، والله جل وعلا في كتابه إن كنت تقرأ ظاهر القرآن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإنها تكسب الطمأنينة، وتكسب أن هذه امرأة مؤمنة صابرة محتسبة قائمة على منهج رسول الله، وقائمة على منهج نساء النبي اللاتي خاطبهن الله جل وعلا بهذا الحجاب، وهن أشرف وأنقى، قال فيهن حسان حصان رذان لا يشبن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. إذا كان هذا هو منهج أنصار السنة المحمدية الذي غير وجه التاريخ، فأصبح الناس بعد أن كانوا يطوفون بالقبور والمشاهد وترون الحوليات قد ملأت الدنيا، أصبح الناس يسألون ما هو الدليل، ما هو الكتاب، وما هو السنة، ما هو قول الله، وما هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبح الشعب السوداني بل العالم أجمع ينظر لجماعة أنصار السنة المحمدية هي حاملة لواء التقيير الحقي على الناس هداية وتوحيدا وإيمانا وإخباتا. جاء هدف جماعة أنصار السنة المحمدية ليبين للناس أن التغيير الحقيقي لا يكون تغييرا سياسيا ولا ديموغرافيا ولا جغرافيا ولا اقتصاديا، وإنما يكون بتغيير المجتمع، بتصفيته وتنقيته من شوائب البدعة والشرك، من إحن الماضي والحاضر والمستقبل، حتى ينشأ هذا المجتمع على مجتمع الفضيلة. وها نحن نرى أرتال وجحافل الشباب والنساء والمرأة وكل الشرائح، لا أقول الضعيفة، وإنما الشرائح النشطة في مجتمعاتنا تقبل على السلفية، يقرؤون كشف الشبهات، ويقرؤون الوصول الثلاثة، ويقرؤون الواسطية والحموية، ويعرفون ما قاله الطحاوي عليه رحمة الله، وما قاله ابن العز الحنفي بحذافيره. فأصبح هذا تعبيد للطريق الذي يأتي فيه تغيير الأمة إلى الأفضل، تغيير لا يمكن أن تغير هذا المدر الذي تراه فتبني بنايات ولا تصنع كباري، وإنما تغير مجتمعا بتغيير إنسانه، بتغيير عقله إلى التوحيد، بتغيير مجتمعه إلى الفضيلة، بإخبات ناسه إلى التعبد الحق إلى الله جل وعلا. وهذا اندح على عقيدتنا، واندح على عبادتنا، واندح على مفاهيمنا في أدق مسائل الفقه، أدق مسائل الفقه والأخلاق. أصبحت جماعة أنصار السنة المحمدية هي المرجعية الوحيدة في سوداننا وفي غيره. كل هذا ليس بجهدنا، فإن الله جل وعلا قال في الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. والله نحن لما نشوف هذه الجحافل ونشوف طريق الدعوة إلى الله جل وعلا أصبح طريقا ممهدا لكل الناس، نفرح بنعمة الله ونخشى على أنفسنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف وكان تحته أكثر من 120,000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على عرفات، خاطب الناس خطاب وصية مودع، وجلس بعده 81 ليلة ففارق الدنيا، وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإذا كانت الدعوة السلفية أصبحت على هذا المضمار وهذا المنوال، إن تكلم شيخ أبزيد في ضاحية النائية، تكلمت كل الجرائد وكل الصحف، وادخل إلى النت لترى أهمية جماعة أنصار السنة المحمدية في العالم أجمع، لنرى أن هدف جماعة أنصار السنة المحمدية هو بناء المجتمع من خلال بناء فرده، ليس من خلال بنائه من غير أفراده، لأنك لو تبني الفرد تبني المجتمع. وقد نابزنا كما قال إخوتي، نابزنا مجتمعاتنا البدعية والشركية، فما تزوجنا إلا من سلفية، وما كانت هذه السلفية إلا امرأة منتقبة، فأسسنا الأسر والبيوت على منهج السلفية الحقة، وأصبح أنصار السنة المحمدية ممن يؤمنون على الأموال والأعراض في كل زمان ومكان. وهذا إن كان فبفضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم من لوازم هذه الأهداف النبيلة والتي أناط الله جل وعلا بتحقيقها إلى الأنبياء والمرسلين، لم يدعها لغير نبي ولا مرسل ولا أتباعه إلا أتباعه ومصلح، ولذا قاموا بهذه الدعوة خير قيام وما توانوا، وقامت عليهم الطوائف والأفكار الدخيلة. وها نحن نرى الشيوعية قد سقطت في الشرق، والرأسمالية تترنح في الغرب، والعصرانية العلمانية التي هي إحدى أزرع العالم، النظام العالمي الجديد، سقطت قبل أن تصل إلى سدة السلطة في العالم. كل هذا يؤذن ببزوغ فجر جديد قوامه السلفية الحقة. ولذا من هنا جاء محاربة جماعة أنصار السنة المحمدية بكل ما يؤتى، لأن أنصار السنة المحمدية تنابز كل من خالف منهجها، لكن هذه المنابذة بالحكمة والموعظة الحسنة، فهي لا تخرج عن منهج سلف هذه الأمة من خروج على حكامها، بل تناصحهم وتؤازرهم على ما يقولونه من خير وبر، وتناصحهم على ما يخالفون فيه منهج سلف هذه الأمة بتؤدية وروية. ومع هذا فإنهم صابرون محتسبون، لا يرجون ثوابا من أحد، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كل هذا لبناء أمة تستطيع أن تشق طريقها لتغير هذا الركام الموجود في المجتمع وفي العالم، تغيره بهؤلاء الشباب وبالنساء وبالرجال، تغيره إلى الأفضل والأحسن، فيكون هذا التغيير ينداح على جميع مجتمعاتنا وطبقاتنا وأصولنا. لم تغرق جماعة أنصار السنة المحمدية في القبلية ولا في الجهوية ولا في الإثنية يوما ما، وانظر إلى دعاتها، وانظر إلى إداريها في كل زمان ومكان، ما ابتلينا بهذا، ونسأل الله لا نبتلى بهذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف المهاجرون والأنصار نهاهم عن هذا، فقال أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فنهاهم عن الاختلاف والافتراق، وأمرهم بالائتلاف. وكما قال أخي الدكتور حسن، فإن جماعة أنصار السنة المحمدية تعني الائتلاف على الجماعة ونصرة السنة والطريق السوي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بهذا الخلاف، فقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ولكنه صلى الله عليه وسلم نبه إلى الخروج والمنجى والمخرج من هذا الخلاف، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فخط لنا الخط الذي لا نحيد عنه، فهي أهداف واضحة نكتبها في مجلاتنا ونعلنها في مساجدنا، ونقف في كل محافل نقف فيها نبين فيها دعوتنا إلى الله جل وعلا: التوحيد، الاتباع، التزكية، التعامل مع الثوابت، التعامل مع المتغيرات بفقه النوازل. كل هذا مؤسس على فهم سلف هذه الأمة الذين ما تركوا شاردة ولا واردة، حتى قال السلف: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يغلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا من أخباره شيئا. مات صلى الله عليه وسلم على هذه الملة، فبين صغيرها ودقيقها، حتى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حتى الخراء بينه النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الخلاء والخروج منه صلى الله عليه وسلم. كذلك دعوتنا مؤسسة على منهج التغيير، دعوة فاتحة. ولذلك قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان يختصمون. فريقين يختصموا، السبب في الخصومة إنه قال لهم اعبدوا الله. فكل من دعا إلى عبادة الله جل وعلا وجد الخصماء، ونحن لا نخاف ولا نعبأ بالخصومة أبدا، وإنما نبين الطريق والمحجة. فإن العلمانية تتربص بالسلفية، والعصرانيين ينكرون حتى عذاب القبر ونزول عيسى، ينكرون حتى الإسراء والمعراج الذي ثبت بنص الكتاب والسنة. فلا بد أن نواجه هذه الأفكار المنحرفة بكل قوة وبكل علمية وجرأة، ولكننا نبني مجتمعنا بعلمية راسخة ومعرفة دقيقة لمسالك ما فصله الله جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم وقاله الأئمة الأعلام، فما تركوا لنا شاردة ولا واردة إلا وقد تكلموا فيها. فلنرجع إلى كتبهم وطرقهم وأمثالهم حتى نشق طريقنا. جماعة أنصار السنة المحمدية من أهدافها هو تغيير هذا المجتمع إلى الأفضل، وانتقاله إلى الأحسن بكل ما يعني معنى الانتقال العلمي والفكري والنظري. كل هذا الانتقال يجب أن ينطلق من جماعة أنصار السنة المحمدية، لأنها هي حاملة لواء التغيير في هذه المجتمعات. ومع أنها مغيرة لهذه المجتمعات فهي حانية رؤوفة عليهم، تقدم لهم النصح والمشورة، وتقدم لهم الدواء والكساء في كل يوم، وتقف مع ابتلاءات العالم الإسلامي في كل زمان ومكان. كل هذا من غير منة ولا أذى على أحد، من غير أن يمنوا ولا يأذوا أحد، ولكننا نثبت على طريقنا كما قال إخوتي، نثبت على هذا الطريق حتى نلقى الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا لما تكلم على النصر عند من تبع موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فليس القضية هي الاستخلاف ولا طرق الاستخلاف ولا منهج الاستخلاف، ولكن القضية هي كيف نعمل إذا استخلفنا على هذه الأرض. فينظر كيف تعملون، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيجب علينا أن ننظر إلى أنفسنا لحمل رايتنا ودعوتنا والسير بها قدما، وأن لا نشتغل ولا أن لا نعمل مع هذه الفقاقيع الصوتية ألا ننظر إليها، وإنما نسير في دعوتنا قدما إلى الأمام حتى ينصر الله جل وعلا هذه الدعوة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحمل هذه الرسالة، وأن يعيننا وإياكم على أدائها، ويجعلنا من الزابين والداعين إليها، إنه جواد كريم، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جزى الله تبارك وتعالى المشايخ الأجلاء الذين تكلموا في بداية هذه الندوة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. الكلمة الآن مع الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، حاد الرق وقائد السفينة، فضيلة الشيخ الوالد أبو زيد محمد حمزة حفظه الله ورعاه، لا أجد ما أصفه به، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل عمره في الخير، وأن يختم له بخير، وأن يرزقه ما يتمنى وما يشتهي في رضا الله تبارك وتعالى. فليتفضل شيخنا مجزيا مشكورا مسددا موفقا من عند الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تعالى وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر لمشايخنا الذين حملوا هذه الأمانة، وهم بحمد الله أهل لحمل هذه الأمانة وأدائها، كما استمعتم إلى حديثهم النابع من الأعماق، حديث المخلصين الذين يحملون أمانة الله لأنها أمانة الله. اجتمعنا جميعا على اختلاف قبائلنا واختلاف لهجاتنا، كما اجتمع حول الرسول كل القبائل، والأبيض والأسود يعتنقوا هذا الدين، فاجتمعوا في الله جل جلاله، ونحن كذلك. ظهرت هذه الدعوة في هذا المجتمع وغير هذا المجتمع لحاجة المجتمع إلى هذه الدعوة. وحينما ننظر إخواني، دعوة الله منذ أن بدأ بها أول نبي وهو نوح عليه السلام، وحتى محمد صلى الله عليه وسلم، العلة واحدة والعلاج واحد. المرض الذي أصاب البشرية في ذلك الزمان مرض الشرك. ربنا ما رسى رسول لناس يشربوا له خمرة لأنه ما بترقى، ولا واحد سرق له حاجة، لا، ما في المدينة في ناس سرقوا وهم مسلمين موحدين، وفي ناس شربوا خمرة وهم مسلمين موحدين. وإنما يبعث الله رسله إذا اعتدى الناس على حق من حقوقه وهو الشرك. الله ما برسل نبيه لأمة ما إلا إذا أشركت بالله. وإذا جاء النبي المصطفى أول ما يسد سهامه الشرك. يعني محمد لما جاء ما قال ما تشربوا خمرة، وما قال ما تأكلوا ربا، وما قال ما تلعبوا قمار، بالمرة ركز التركيز الشديد جانب العقيدة، لأن العقيدة لو انصلحت تلقائيا جماعة أنصار السنة نحن ما قلنا لهم ما تهرموا مريسة، ولا قلنا لهم ما تأكلوا ربا، لكن ركزنا لهم على العقيدة. لما صحت عقيدته أول شيء عمل دقنه براءه وصلح مرضه ولبس القصير وخلى المريسة وخلى التنباك وخلى الكتر. نحن ما قلنا له طلع جلابيتك واعمل لك دقن، ما قلنا كده. نحن صوبنا إلى القلب، قلنا له وحد الله، فلما وحد الله ضاق الطعم، طعم الإيمان بالله والخوف من الله براو خلى كل. أنتم عارفين ده يوم واحد ما قلت واحد تطول جلبيتك إنك أصد جلبيتك يعني ما قلت لك كده، ويوم واحد ما قلت الواحد ما تسكتهم باك، ويوم واحد ما قلت واحد سوي لك دقين بالمرة. لما آمن بربنا خلى ده كله براو. إذن المرض الأولاني اللي جاء نبي الله نوح ليعالجه هو نفس المرض اللي جاء من بعد إبراهيم ومن بعد صالح ومن بعد كل الأنبياء ومن بعدهم محمد صلى الله عليه وسلم. أشرك كلهم قضيتهم واحدة. بارك الله فيكم. وهذه الساحة ساحة دائرة، ما كل واحد يقدر يقوم بالعملية دي. الدعوة إلى الله ما هي ساعة مليانة، الحفظة القرآن والخلاوة والعلماء والدنيا مليانة، أين هم؟ من الطرف الميدان ده حرام وده حلال إلا أنت، لأنك حسيت إنه الأمة إذا ضاعت عقيدتها ضاعت كلها. نفس القضية اللي جاء الأنبياء يعالجوها وعالجوها فعلا بتصحيح المعتقد استقام الأمر، مجتمعنا ده نفس العلة ونفس المرض، مجتمع مريض في عقيدته. ولما خاف عليكم كلهم عقيدتهم باطلة، ديل وديل كلهم عقيدتهم باطلة مع الشرك. فيه المرايس وفيه الرقيس وفيه العري وحبيب المفلس وشيطان المفلس وقلة الأدب. انت ركزت خليت حبيبي وخليت شيطاني وخليت المريسة والتنباك، صوبت في الجانب الأهم. بتقول شنو يا جماعة؟ يا هوي إذا سألتم اسأل الله. الغلط اللي هنا شنو؟ كده وريني يا أخي الجريمة اللي هنا شنو؟ يا جماعة يا هوي الله خلقكم والله رزقكم، الله أحياكم، الله بيموتكم، الله بيقيمكم بحاسبكم، إن آمنتم به خشيتكم الجنة كبرتم النار. أنت خايف على الناس، الناس طاشين، أنت عرفت الدرب، فأخذت تلوح لهذه الأمة داي ترجعها وانت تعبان يا مسكين. والله هذول بديك كرش ما فيه، اللي بياخذوا الكراشات نايمين المرتبات، اللي بياخذوا المرتبات الشهرية وركب العربات نايمين، زول يفتح خشمه ما فيه. انت والله هذول بديك كرش ما فيه، قريش واحد زول بديك ما فكر وريم بديك منه، ما أنا كبيركم أهو إن شاء الله ما يجي وريم هل بديك منه. أنا عارفكم كلكم شغال من عندك، لأن الدعوة جارية في عرقك جارية في دمك، الدوك شغال ما الدوك شغال، أنت عايز تنقذ أمة وتخرجها من الظلمات إلى النور، وقضيات مش في العقيدة براءة، لكن نبدأ بالعقيدة ونتحول لكل القضايا حقنا حبيبي المفلس قتل مريضة قتل الشيطان نبدع بالعقيدة ونجول حول هذه المفاتن كلها نرجع الأمة كلها عشان ترجع والحزبية الضيقة والطائفية العميانة اللي بتحارب الإسلام جهارا نهارا على طبعات الجرائد انت الأمانة الشائلة ما في زول بيشيلها غيرك والميدان اللي بتكاتل فيه ما في زول يقدر يكلف فريني انت بتقف ساعتين ثلاثة تنزل القرآن كله في الأرض وتخاطب الناس بكل جرعة ومن غير خوف من أحد ملول بيعمل زيك أبنائي الطريق هذا الطريق محفوف بالمكاره لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك لمن عزم الأمور الله بيّن لك وراك الدرب ده هتلقى فيه مشاكل وقضايا وساءات وضرب وتحريشات أيوة الأداء ما بخلوك لأنه شفته عشان تعرف أنه المرض ده في الحتة دي انت لو مشيت أي جامع يا جماعة يا هو صلوا وصوموا وعلى اتكلمت في الصلاة اتكلمت في الزكاة اتكلمت في الحج اتكلمت في الزواج اتكلمت في التربية كلامك مقبول أهلا مولانا الله الله ولا علم كده يا بلاج بمجرد ما تقول إذا سألت فاسأل الله القيامة قامت بمجرد يعني تطرق أي باب عشان تعرف انه دي المرض المريض بيجي للدكتور بيرجو رجل فوق العنقريه بيحسس في رجوله في بطنه اول ما يحط ايده محل المرض يقعد كله محل المرض محل المرض تتكلم عن الصلاة مقبول وعن الصيام الله الله عن اي حاجة كلامك مقبول وراضين عنك بمجرد ما قلت إذا سألت فاسأل الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب نعم التوحيد ما داير إنه بالمرة وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا بمجرد تذكر عظم راهو هذا براه ما دعين هذا قال كده وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا إيش الحاصل هذا بدا قولنا إذن يجب على الداعي أن يكون حريصا وأن المخاوف تحيط به بكل جنباته وأنه معرض في أي وقت وفي أي زمن للأذى ومع ذلك يتقدم يفدي روحه ويقدم حياته فداء لدين الله تبارك وتعالى فيقول كلمة الحق ولا يخاف كلهم خوافين التحدى كده خلى عالم يطلع يقول كلمة بتقوله انت ما يقدر ما يقدر يقوله انت جريء لأنك ما معتمد على زول انت جريء لما بدون بدي كريم انت جريء حقك على الله اخواني ان الدعوة مميزة عن سائر الدعوات الاخرى وان الله اختاركم انتم لحمل هذه الامانة كما اختار الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم حيث يجعل رسالته اخوتي بارك الله فيكم وانت مالك عدو المعزول والله ما عندنا عداوة مع زول لا بنكسر لنا قبة ولا بنحرق لنا ميت ودي ما دعوتنا دعوتنا دعوة سلمية أي والله غير ما ندق ما بندق غير ما بندقونا ما دقينا زول لقد تغدى يوم واحد ما مدت إيدي دت كفل زول بينما أنا أخذت علقات كثيرة يا أولادي، علقات كثيرة. أقرب مشكلة دعونا ناس العلماء قالوا السودان كله يجي هنا، أبو زيد مشى. أخ لقيت القاعة مليانة والعلماء ونايب الرئيس ونايب مش عارف مين. مشيت هنا قعدت مع واحد، السلام عليكم ازيك يا اخي، قعدت جنبه كل شوية يعمل كده، شال عكاز وقف قال الشيطان ذاته ما عجبه هنا، الشيطان ذاته. انا شيطان؟ ليه شيطان؟ هو بيعرفني من وين؟ شوف الإساءة وقلة الأدب يا إخواني. أنا سلمت عليه وقعدت جنبه، شفت العداوة، هو لا بيعرف ولا بعرفه. قبع كوران شرير شان عقاده وجد راويش ماشيين حفيانين، بالله جبل حفيانين في محل زي دمون 7-18 حفايا وماشيين كاشفين الراس وكلهم لابسين الزرق مرقعين كلهم، جايب جيش وحفيانين في محل فوق نائب الرئيس والمتحدث الرسمي للجيش والكبارات بتاعت البلد قاعدين، وجل حفيانين خاشفين عجل طال مهزلة والبهدلة، ما كل حتة لها مكانتها يا إخوان. على أي حال كان أقول لكم نحن غير ما ننضرب، والله ما ضربنا حق كل زول يسمع الكلام ده، الحكومة حقها تسمع وديلك حقهم يسمعوا، وكل زول قاصد أنصار السنة لازم يسمع كلامي ده. نحن غير ما ننضرب ما ضربنا، وغير ما نشتم ما شتمنا، لأنه غرضنا مش الشتيمة، غرضنا هداية الناس، نقدم الآية ونقدم الحديث لإخراج الإنسان من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. ده مهمتنا يا إخواني، حصل ما حصل على أي شيء كان. نصيحتي لأولادي لا تصغوا إلى هذه الترهات وإلى هذا التهديد والوعيد. نحن ما هنقول نحن، لكن نقول لكم كلكم دعوتنا ما بنخليها، رضيتوا ولا ما رضيتوا، ولا إله إلا الله دي ليل ونهار رافعينها نحن راية. لا إله إلا الله، لا يعبد نبي ولا يعبد ملك ولا يعبد ولي ولا يعبد شيطان، الكون ده كله عبد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. نحن خرجنا لي الله، والدنيا اللي ركناها بورا تروف تتين خرارة، قصدين عند الله، راجين عند الله جل جلاله. ما تخاف يا ابني، ما تخاف، اعتمد على الله وتوكل عليه، وما تخشى أحد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بارك الله فيكم إخوتي، ما تقام من التهديدات والوعيد للجبنة، والله جبنة، والله ما قدرت ساحة القتال، والله عجبا منهم ربنا ما خلق. انت جريء لأنك معتمد على الله وتحمل كلمة الله، وعارف انت ما جبي درب الله، انت ما ظلمت زول ولا ظلمت زول ولا انت زول ولا كنت حق زول، انت عايز حقوق حقوق الله. الغصبوها وقلعوها قلع ودوها للميتين، انت عايز ترجع تاني لأرضها، انت عايز تقول شنو؟ واحد يقول لك والله الوالي بدي جنى، انت بتقول لا البدي جنى القلط هنا وين؟ انا بسأل الحكومة ذاتها، بسأل علماء البلد. واحد بيقول الشيخ ده بدي جنى، احب اقول لكم يا اخوة هذا دعمنا، نريد اخراج الامة، والحمد لله الدعمة نايمة وما مقصرة، الدعوة مشت وانتشرت والحمل في كل القرى والمدن والبوادي في كل مكان في السودان. مشيت دارفور 5 مرات، أعلى الجبل عندنا خلاوة قرآنية، نسوان محجبات غير القرآن فوق أعلى جبل، السحابة جوا تحي السحابة تحي فوق يأكل كل ساعة يا أخوان اللي غدا ولا نحن ما عندنا غدا نحن جونا شتاء والجو كله شتاء في الصيف بتغطوا أكل ما لأن الجو شتاء وحاجة جميلة الدعوة وصلت في كل حتة في الشرق والغرب والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بثباتكم إخواني وأبنائي وصبركم والحمد لله أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ما تخافوا التهديدات التي في جرائد ارموها عرض الحائط استمروا في دعوتكم من غير ما تأذوا ذول ما تشتموا ذول ما جيبوا اسم شيخ ما جيبوا اسم شيخ قول الدين زي ما تعايز تقولوا من غير ما تطعن في ذول من غير ما تهبش له مخلوق باسمه قول الدائر تقولوا كله من غير ما تعين الذول وتقول فلان كفر أو فلان ضلع دخل لي لكن الكلام اللي قالوا قولوا قريت في الكتاب هنا كيت وكيت وكيت والبيقول كده الضلال كذا كافر قولوا لكن ما تعزل زول فلان شخصية كده فأعمل حسابك يا ولدي يا داعية بلغ الدعوة وما تشتم وما تسئل زول بلغ الآية صريحة واضحة واثبت على ذلك وبلغ مرات ومرات رب العز والجلال سوف يقيض لك ويهيئ لك من أمرك رشدا ويجعل الناس يتبعوك ويسمعوا كلامك. دعوة جماعة أنصار السنة خير الدعوات في المجتمع السوداني الآن بل وفي العالم كله، ولذلك وجدت القبول عند الجماهير، وجدت الرضا عند الجماهير، والبشرية أصلا عز الفطرة والدعوة الفطرة دعوة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى ونبذ الخرافات والأباطيل والدجل. نحن ناس هادئين من ندعو إلى الهدوء وإلى الثبات وإلى الإيمان وإلى الصدق وإلى الأمان وإلى عدم الفوضى وإلى عدم الفساد. هذا دعوتنا كده. أنت مالك معادين يا أخي؟ الله يهديك يا أخي إن شاء الله. إذا علم الله فيك الهداية هداك، وإذا كنت غير ذلك يعاقبك الله بما في قلبك. أقول إخواني خلاصة القول الثبات الثبات وما تزحزحوا وما تخافوا. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الله معكم، أنتم جند الله، والله الله معكم، والله ينصركم على أعدائكم. العقيدة ما تخلوها، ادعوا لها وصحوا أنتم في رغبتكم لي، أصلحوا أنفسكم بها واصلحوا أسركم وأبناءكم وبناتكم ونسائكم. الأسرة كلها تنصلح، رجالا ونساء أنصار السنة المحمدية مجموعة مكونة من الرجال والنساء والعوائل والأسر. أرجو الله أن يهدينا جميعا نحن وأسرنا صغارنا وكبيرنا، وأن يهدي هذه الأمة التي نحن فيها لإخواننا في البشرية، إخواننا في الإنسانية، بنقدم لهم الدعوة عشان يتوبوا لله ويخلوا العقائد الباطلة. طالما عايش أنا ما بسكت، أبو زيد ده طالما فوق روح أنا ما حسكت بالمرة، ليل ونهار حكوري قوراك ده ما حقلوا بالمرة لحد ما روحي تطلع أمشي لربنا البكوري بس خلاص بارك الله فيك. أرجو الله لي ولكم الثبات، وأن يعينني وإياكم ربنا، وأن يوحد شمل الأمة السودان ككل. والله يا إخوة نحن حريصين على بلدنا، والله والله أنا مرارا وتكرارا في المنبر أنا خايف على البلد، أنا خايف على البلد من أعداء البلد، الأعداء من الداخل والأعداء من الخارج. يهمني مصلحة الأمة، وحدة الأمة، سلامة المجتمع، جل بهمني يا إخواني بارك الله فيكم. أرجو الله لي ولكم السلامة والعافية، وأن يعافي الله بلادنا، وأن ينجيها ربها من هذا التفرق وهذه الخلافات، ويحميها الله، وأن يجعل أمتنا أمة موحدة متماسكة قوية، وأن يزيلها الله هذه الخرافات والأباطيل من مجتمعنا حتى تعيش الأمة على الإيمان بالله فيكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. أشكركم وأشكر شيوخنا الذين أشم فيهم رائحة النشاط وراحة الإخلاص في العمل الذي أعتقد أنهم هكذا. أرجو الله أن يقويهم وأن يثبت أقدامهم وأن يؤدوا هذه الأمانة على وجه الأكمل، لأن مسؤولية وخيمة